اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عنا به كل أمة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزل عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلف طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته ونصرها ودافع عنها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من البدع ومن الضلالات ومن الذنوب والآثام والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجزينا بالإحسان إحسانا وبالعصيان عفوا منه وغفرانا، وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك ومولاه. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجعل أنفاسنا وأنفاسكم ودقات قلوبنا في موازين حسناتنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خلق الله البرية لتعبده، وخلق الكون جميعه بكل ما فيه ليخدم هذه البشرية. متفقين؟ يعني ربنا خلق البشر ليعبدوه، صح؟ تقول لي انتوا جن مثلا ليعبدوه، بس احنا هنتكلم على الايه؟ على الانس، عشان بس الجن ما يجوش جنبها النهارده. يبقى اتكلم على الانس النهارده. خلق الله البشر، خلقنا لنعبده، وبعدين خلق كل ما في الكون ليخدم العبودية ولا العبادة؟ ها؟ لا، ليخدم العباد ليحققوا العبودية. أحسنت. يبقى كل ما في الكون خادم لك، من أجل إيه؟ إنك تستخدمه في إيه؟ في طاعة الله. والدليل على ذلك، ارجع لورا كده، أول ارجع سورة البقرة كده، لما ربك عز وجل أراد أن يخلق آدم، مين أجبره؟ مين أمره؟ حاشاه. من أين أتى أنه يحب هذا المخلوق الجديد واستخلفه وجعله خليفة إيه؟ له في الأرض؟ مين اللي قال له يعمل كده؟ أأحد أمره؟ أبدا. أم من عند رب العالمين؟ من عنده الحكم بالله؟ هو الذي حكم أن هذا الإنسان يكون خليفة في هذه الأرض على التفسير، إما أن يكون خليفة أن يخلف بعضه بعضا، أو أنه يحقق العدالة الإلهية بتحكيم شريعة الله في إيه؟ في أرضه على خلقه. كل التفسير اللي أنت عايزه، لكن الشاهد اللي أنا عايزه النهارده إن رب العالمين بيحبنا حب غريب بني الإنسان. ربك بيحب الإنسان حب عجيب، من أجل ذلك خلقه من العدم، صح؟ علمه من الجهالة، مظبوط؟ وهو لسه واقف كده قال للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، اعملوا إيه؟ سجود التكريم على طول. فكرموا هذا المخلوق. المخلوق ده لسه ما عملش أي حاجة، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولا عمل أي شيء خالص. يبقى ربك أراد لك الفضيلة، مش كده؟ قبل ما تعمل أي حاجة، لأن الأساس فيك الطهر، الأساس فيك الصدق، الأساس فيك العفاف، النقاء، الأساس فيك إنك أنت إنسان يحبه الله، هيأ له كل ذلك، فلا يستخدم ما أعطاه الله لمحاربة محاربة الظالم أبدا إياه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين للملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا واحد بس قال لي أسجد على شيء إيه؟ أنا أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لئن سجدت له لأحرقن، أنا أحرق، أنا ولع. أول جريمة هي جريمة الإيه؟ الحقد، الغل، الحسد، الضغينة، البغضاء، الفحشاء، التناكش، هو ده اللي ضيع إبليس اللي احنا نعوذ بالله أن يكون بيننا. هو ده إن الشيطان قد أيس القائل محمد صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب أو أن يعبده الناس في جزيرة العرب، ولكنه راضيا بالتحريش اللي يوقع بيني وبينك. رضا انه يخلي اثنين نايمين على السرير واحد في البيت وبيكرهوا بعض، ده تبع مذهب وده تبع مذهب، وده تبع فكر وده تبع فكر، وده النهارده عايز شمال وده عايز يمين، وده عايز اخو وده عايز لا، ها واقفين في المسجد بيصلوا بالامام اه واحنا لا، او الامام لا واحنا اه، ما فاهمني ولا لا، او احنا عايزين نصلي ورا بعض اثنين واحد ساجد بيقول يا رب عليك ليه، والتاني بيقول له يا رب انا احسن منه كله، هو اثنين بيدعوا. كيف تستقيم القلوب ها لتحقق العبودية لرب العالمين وهي كده؟ ازاي؟ اعطانا الله النعم، بقول لك من قبل ما يخلقنا، من قبل ما خلق ادم وقبل ما يخلق ادم، اني خالق بشر من صلصال، مش كده؟ اني هخلق لكم كده انسان لسه هخلقه، فلما اخلقه اسجدوا لي تكريما وتعظيما واجلالا له لاني احبه. خذ نمره اثنين، وعلم ادم الاسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، تعالوا يا ملائكة انتم بتقولوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يا رب نحن نعبدك ونسبح لك وهو الى الخير، تجيب انسان يقتل ويسفك الدماء ويفعل ويفعل ويفعل، بل بس تعالوا كده انتظروا، تعال يا ادم وافرض، تعالوا يا ملائكة، ما هذه؟ ما نعرفش، ما هذه؟ ما نعرفش. طيب على سبيل المثال طبعا دي ايه؟ ما اعرفش. طب ودي ايه؟ ما نعرفش. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم تعالى، يا ادم انبئهم باسمائهم، ان يا ادم كوبايه فيها ميه، ان يا ادم ترابيزه، ان يا ادم ميه مركبه كذا وكذا وكذا، ايه وهكذا. قال ايه؟ الم نقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، الانسان لاول ما هينزل الارض ويتوب ويصلح، انا قلت يتوب اول ليه مش غلطه، ويتوب، لان انا عايزك قبل ما تصلي توب، وقبل ما تنام توب، وقبل ما تاكل توب، وقبل ما تصوم توب، وقبل ما تصوم توب. التوبه دي وظيفه العمر اللي رب خلقك من اجلها، انك دايما وتوبوا الى الله جميعا ايها الكافرون لعلكم ايه؟ ها؟ ولا المؤمنون. المؤمنين يتوبوا، يتوبوا من ايه يا رب؟ ما انا ما خلقتكش الا من اجل التوبه دي. فان اردت ان يصلح عملك وإن أردت أن يعلو قدرك دائما التوبة دي معك على طول بعد الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. من إيه أستغفر الله؟ ده أنت كنت ساجد لسه وراكع وطائم وصائم ومتوضئ وتلي القرآن، تستغفر الله من إيه؟ أستغفر الله من إيه؟ من أستغفر الله. دائما الاستغفار والتوبة دي وظيفة الإيه؟ أول ما الإنسان ده هينزل يا ملائكة للدنيا ويبدأ يعمر، اعلموا يا ملائكة أنني لا أحب المفسدين، وأن هذا الإنسان سيعمر هذه الأرض ولن يكسر منها حجرا بعد إصلاحه، وأن هذا الإنسان لن يفسد أبدا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا ولهم عذاب، مش كده؟ لهم عذاب في الآية الثانية لعنوا، ليه؟ علشان الفاحشة دي ربك ما بيحبهاش، ربك بيحب الطهر والنقاء والعفاف والايه؟ ها؟ هذه الامور اللي ربنا اصطفاها لنا واختارها لنا وقعد، ركز بالعكس بتاعتي كده، وقعد يدرج البشريه من حال الى حال، من امه الى امه، من نبي الى نبي، من رسول الى رسول، ويبدا دي 10 خلاها 9 9 ونص، اتمنى تبقى 7 ونص، وبدا ها ها ها لغايه لما وصل لاعلى اعلى اعلى اخلاق، ها؟ راح حطها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وراح مهيئها لهذه الأمة المباركة بنبيها ودستورها القرآنية. ثم قال بعد ما قال له ايه؟ وإنك يا محمد خلاص ربيت على وإنك لعلى خلق عظيم، أنت فوق الخلق العالي كمان، أن تعامل أولاد المسلمين كده تعامل معاهم هو ده القدوة بتاعتكم. قال ربنا جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله بعد ايه؟ بعد ما اصطفاه ولا قبل ما يصطفيه؟ بعد ما علمه، بعد ما أدبه، بعد ما أنزل عنه القرآن، بعد ما قال هو ده خير البرية صلى الله عليه وسلم، هو اللي بقى قدوته. وخذ معاك الدستور القرآني ده، إن أردت أن تأكل أقول لك قال رسول الله، وإن أردت أن تشرب أقول لك قال رسول الله، وإن أردت أن تقلع ثيابك وتلبسها أقول لك قال رسول الله، وإن أردت أن تجمع زوجتك أقول لك قال رسول الله، أردت أن تختار زوجة من الأساس تقول لك كل ده أيوه. ما سبناش حتى سأقول لزويمة أو فلسطون تقول إيه عجب الأمر محمد لما تركه وماته حتى في الخلاء أو في نشوء الخلاء، ما سبناش صلى الله عليه وسلم أبدا. كل حاجة فيها سنة، كل حاجة فيها سنة، كل حاجة فيها سنة، حتى إن الشريعة بقت محاطة بك لو أنت لبستها وشربتها زي ما تشرب وتاكل تلاقيها محاطة ومختلطة بدمك ولحمك ما تتعبش أبدا. النهاردة اللي متعود يشرب مية على طول تضره بعد كده يتعود يشرب شيء سخن على طول، الشريعة عايزينها تبقى كده. اقرأ كتير. كان شيخنا الشيخ عبد الحكم الله يحفظه ويبارك فيه وعلمائنا جميعا كان زمان يعلم الشباب، كان زمان يعلم يقول لك ايه اقرأ كثيرا. والإخوة طلبة العلم اللي هم الغاويين اسمع الكلمتين دول وخدهم عن الشيخ عبد الحكم الفيوم حفظه الله، يقول لك ايه هو بيعلمنا زمان كده اقرأ كثيرا تقل كثيرا فإن الكلام من الكلام. شفت اللفظ؟ فإن الكلام من الكلام. نزيد احنا النهارده بقى عليها، نزيد عليها كمان النهارده. انا اقول لك يا سيدي نقول ايه؟ اقرأ كثيرا واسمع كثيرا. بقى عندي سماع ها؟ لأن النهارده في ناس ما بتحبش تقرأ أو مش فاضية تقرأ. اسمع كثيرا، تقل كثيرا، فإن الكلام من الكلام. والمقصود بده طلب العلم. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مهتم بنا بطريقة ما شفناهاش في حد. ما عرف التاريخ أبا يهتم بأولاده، ولا أخ يهتم بإخوانه، ولا ملك يهتم برعيته، ولا نبي اهتم بأتباعه كاهتمام محمد صلى الله عليه وسلم بأمته، كما جاء عند مسلم في حديث عباس، كما جاء عند الإمام مسلم نقول السنة كما جاء عند الإمام مسلم روى البخاري ومسلم بسنة صحيح. هينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. قلت البخاري وايه؟ ومسلم ما تقولش بقى بسند ما تقولش السند ده. فروى الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا مع النبي او عند النبي او جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فتلا قول الله عز وجل رب انهن اضللن كثيرا من الناس. هو عارف مع نفسه كده فبيراجع القرآن وقف نفسه كده فقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم سكت ثم تاب مرتين إن تعذبهم فما يكون بيكلم نفسه بس فبيرد على نفسه إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الغفور الرحيم وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. طب قال العز الحكيم ليه؟ ليه قال العز الحكيم؟ ها؟ عز في المعرفة في أنه لا يضيره شيء وحكم عليهم بالعدل فرحمته وسعت كل شيء فإن كان ينفع أن هم يترحمهم كم رحمهم. خدت بالك من الحكمة البالغة لله عز وجل العزيز إيه الحكيم. فبعد ما تلا الآيتين دول فاض دمعه صلى الله عليه وسلم بك صلى الله عليه وسلم ثم رفع عليه السماء فقال يا رب أمتي أمتي مرتين. يقول فقال رب العزة لجبريل من البلغ بقى التالي بن عمرو بن عبد الله بن عمرو شافها ولا النبي اللي بلغ يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال رب العزة لجبريل يا جبريل انزل الى محمد وساله ما يبكي. بيبكي ليه صلى الله عليه وسلم؟ فينزل جبريل، والله اعلم طبعا، فينزل جبريل: يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك ما يبكي. فقال: ابكي امتي. امتك مالها؟ ما انت عايش معك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وخالد، معك دول كلهم، انت بتبكي على امتك ليه؟ الحال اللي جاي، الوضع اللي هتبقى عليه الامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه الله من الغيب ما شاء الا الخمسه من الساعه وكذا. فالنبي يعلم الغيب، يعلم من الغيب ما شاء الله له ان يعلم الا الخمسه، فيعلم ان الامه هيبقى فيها فتن. عشان كده اقرا سيره حذيفه بن اليمان امين سر رسول الله وشوف معاه قد ايه من الفتن. شوف ابو هريره رضي الله عنه لما يقف الى في سنه 38 ويقول ايه، او سنه 36 قبل مقتل علي بن ابي طالب، ويقول ايه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابان من العلم. شوالين او جرابان اللي هي الجراب اللي يبقى على ايه؟ بيسموه ساعات مزبله، ساعات بيسموه جراب اللي يبقى على المزبله دي. حفظت عن رسول الله جرابان من العلم، اما احدهما فبثته فيكم قلتم، واما الاخر فلو قلته لقطع مني هذا البلعوم. الدبح اقتلوني ليه يا ابو هريره؟ سكت. طب قول لنا اي حاجه كده، سكت. طب ادينا اي فكر. قال: اعوذ بالله من راس الستين واماره الصبيان. بس قالوا بس ايه في الفتن والملاحم؟ ما انا هتقول بس اعوذ بالله من اماره الصبيان ورأس الستين. مات أبو هريرة سنة 58، هل سنة 60 إيه اللي حصل؟ مسك اليزيد بن معاوية الطفل صبيان، مسك الخلافة وحصلت المذابح اللي كلنا عارفينها دي، نسأل أن يغفر لكل المسلمين. وحصلت المذابح، فقال له: أعوذ بالله من إمارة إيه؟ الصبيان، ومن رأس الستين سنة 60. الله يبارك. أبو هريرة كان عنده علم على أي سنة 60؟ علم من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك ما يمكن. قال: امتي. انا ابكي على حال امتي. حزين النبي صلى الله عليه وسلم علينا، على حالنا، على وضعنا، على قراننا اللي بين ايدينا بقى الا من رحم الله صار اجوفا، بقى كلام. وانا اسف والله اسف، بس حالي بحالك وبقول اللي انا حاسس به. القران النهارده ما عندناش يعني ايه؟ النهارده لما كنت بصلي واحد بيضرب فحسيت انه هيبكي. بيمثل والله، اشتغلنا ده رياء. ومين اللي هيقول عليه؟ انا اللي هقول عليه كده. اغلبنا اللي هيقول عليه كده. شو الراجل ده؟ ليه؟ ما عادش حته الاخلاص، حته الرقه اللي في القلوب دي ما عادتش موجوده. ليه؟ الفجوه اتسعت. الفجوه اتسعت. شوف يا سيدي، دول عاملين رقم ايه؟ سبعه. التقى الاسلام بالمسلمين في نقطه الصفر هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاول الامر التقوا المسلمين مع الاسلام، وبعدين طلعوا الاثنين مع بعض. الاسلام طلع من الطريق ده والمسلمين طلعوا من الطريق ده. كل ما بيطول الامد السبعه بتتسع، فبيتسع الامر بين المسلمين وبين الاسلام واحكام الاسلام وشريعه الاسلام. واسال الله عز وجل الا يبقينا حتى نرى ديننا ضائعا. اسال الله ان يحفظ علينا ديننا وقرآننا وسنة نبينا وأبيه صلى الله عليه وسلم. احنا في نعمة لا يعلمها أحد إلا المخلصون بعد الله جل وعلا، إن أنت عندك أمان وعندك صلاة وعندك صيام وعندك قرآن وعندك أنت صدقنا في أمن. احنا النهاردة عندنا بضع شوية من الخوف، مش عندنا خوف ورعب، لا عندنا شوية من الحاجات كده بنشوفها، شوية مش عارف كده، شوية الهمل اللي شايفهم دول مرعوبين صدقنا، خايف على المرات المنتقلة، خايف على ابن الملتحي. النهارده ممكن بنتك الصغيره تقول لك يا بابا ممكن التحق انتقد، تقول لها لازم تستني شويه، خايف عليها ابنك، خايف عليه، تعالى النهارده خايف عليه، ادخل بره عشان محدش خايف. ايه اللي لما بعدنا وفرقنا ما بين الاسلام والمسلمين، لما بعدنا وبقى الاسلام عندنا رسم والقران عندنا رسم والسنه عندنا كلام وحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خايف علينا هو من 1400 سنه بيبكي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: ابكي على حال امتي يا جبريل. يوم جبريل يصعد الى السماء وينزل ثاني: يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك وعزة وجلال إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك في الواية إنا سنرضيك في أمتك ولا نخزيك فيهم أبدا. الرواية زي بقى هي مفتاح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مشهور وعز والذي نفسي بيده لن أرضى واحد من أمتي في النار. طب سعد سعد صحابي روح النبي صلى الله عليه وسلم حارثة أعتقد حارثة اللي أعتقد حارثة على مين؟ نعم؟ طيب اللي هو جبل الإداوة بالنبي صلى الله عليه وسلم والله فبعد موطأ لا غير ذلك يا ربيع ربيع اسمه ربيع فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الإدواء صب على نبهة وتوضى نار دار قلنا أعد أنت قلت لي ينسون مش كده؟ صلى الله عليه وسلم كل من كانت له علينا يد جازيناه بها في الدنيا إلا أبا بكر تركنا جزاؤه على الله فما فيش حد له أدنى له بيت صلى الله عليه وسلم خلي بالك فربيع ده صب بالإدواء كده على النبي صلى الله عليه وسلم النبي توضى بعد ما توضى قال يا ربيع تمنى علينا عايز أقول لك عايز أديك حاجة حلوة كده طب يا رسول الله ادعو الله ان يغفر لي خلصت فيقول اللهم اغفر لنا ربيع مظبوط يا رسول الله اديني 100 جنيه خد يا رسول الله كده خد لو انت اللي موجود هتقول له ايه موبايل مش كده ليه الا واحد بيقول له طب انا عايز حاجه بقى فربيع قال يا رسول الله اي شيء اي حاجه تمناها حققها لي نبقى له اي حاجه طب يعني اقول قول يا ربيع نفسك فيه وانا اجيبه لك فربيع كده شويه هرش وقال له طيب ده انا كده دلوقتي اللي هي جت كذبيه على ايه؟ على فطيره طالما الموضوع كده يا رسول الله ايه؟ مرافقتك في الجنه انت اللي قلت انا عايز ادخل معاك الجنه طب يا سيدي احيني النهارده وموتني بكره ده الكلام ده عندنا احنا ده بتاعنا الكلام ده عندنا انما الصحابه لا مولود قد كده يدور على الدنيا زي عبد الله بن الزبير يدور على الاخره عنده خمس سنوات حافظين كلهم الكلام ده وهو بيلعب او ست سنوات بيلعب وبعدين جاء عمر بن الخطاب معدي كل الصبيان فرق الا هو فضل واحد فقام عمر بص له عمر اللي كان العلماء بيقولوا يعني يقارب ال 220 يقولوا لان لما يقوم يقيسوا ان هو بيركب الفرس زي ما انت حاططك بتركب الفيسبه او الحته الصيني كده هو بيركب الفرس كده انت بتطلع على حاجه عشان تركب الفيسبه لا انت مش عامل كده هو كان بيخلي الفرس واقف وكان عمر ما يركضش للفرس رجال وما كان بيعمل له ايه؟ كان بيمسكه من ودانه الاثنين. لان ما شاء الله اللهم اجعلنا سكان الكلى الجواريه في جنات النعيم. فعمر يمر الولد الصبيان كلها جريت ما فيش الا واحد اللي فقال يا فتى قال له نعم خمس ست سنين زي ما انا بقول كده زي التشبيه الكبده مليان كذا قيظ اه عندك مثلا حاجه 10 لا ده راجل كبير يا عم ده والله مش كبير الجلده مليان كزقيز والجلده مليان بيض خدت بالك؟ اه ممكن يكون بس اي حاجه ثانيه على صلاه كده شباب عشان ما تزعلش هو فقالوا لما لم تفر مع الصبيان؟ انت ليه ما جريتش مع الولاد؟ فقال لم افعل شيء اهابك منه وليست الطريق بضيق الطريقه بضيق الطريق بضيقه كي تمر الشارع يقعد جنبك وانا ما عملتش حاجه هتاخدني ليه؟ فضحك عمر عجبته الكلمه قوي فقال يا غلام من انت ابن من انت قال يا عمر لا تسالني ابن من انا وسلني من انا قال من انت يا غلام وجس عمر على ركبه نزل له بقى نزل من فوق لتحت بقى نزل فنزل له من انت قال انا عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله ابن اسماء ابنه ابي بكر الصديق ايه رايك قال حقا ذرية بعضها من بعض خلاص انت فعلا ابن الزبير ورب الكعبه ده واحد كبير يا ابني بعدها بيعرفوا بقى فبعد ثلاث اربع ايام معدي لقى الولاد بتلعب وهو ما بيعرفش فقال تعالى يا غلام عن ايه قال لما لم تلعب مع الصبيان قال له انال منه حظا بسيطا اللعب ده انا باخد منه حظا بسيطا نلعب شويه صغير كده قال لما قال لان الله ما خلقنا لنلعب يا سلام ست سنين لأن الله ما خلقنا لنلعب الأمة بقى كده أنت حياتك أنت كده فقال له يا أنت فاكرين حديثه أنا نسيته يا ربيع أتمنى علي قال له إيه مرافقتك في الجنة لأن هذا فكرة الدنيا دي ملهاش أي قيمة عندي أقتل أخويا علشان إيه وأضرب أخويا علشان ايه؟ واحرق وكسر علشان ايه؟ ان كان علشان دين اهلا وسهلا، اما من اجل دنيا مهما على هي حقيره ملهاش اي قيمه، لا تساوي عند الله جناح جناح بعوضه، ملهاش اي قيمه، لا تقول ده ولا ما مش هتعرف ولا اي حاجه من لها قيمه، انما الدين قلبك. فقال مرافقتك في الجنه، فسكت النبي وقال يا ربيع امر غير ذلك؟ طب شوف اي حاجه ثانيه، طب اجيب لك قصور واجيب لك عمارات واجيب لك عربيات واجيب لك اللي نفسك فيه، بل هو ده يا ربيع الله غير ذلك؟ قال بل هو ذاك بأبي أنت وأم. ده أنا ما صدقت إن أنا مسكت، ده أنا ما صدقت إن يجي لي فرصة هذه أنا أغتنمها وأنا قناص بقى وقناصت هذه الفرصة. يوم النبي يرد عليه يقول إذا أعني على نفسك بكثرة السجود. ما جيش يوم القيامة أقول له يا رب يقول ده ذلك يا رب مش فاعل، يقول ده سارق ده قاتل ده فاسق، لا صلي كتير واشتغل، أعني إن أنا ساعدك، أعني على ذلك بإيه؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. يا سلام أنت ساجد بين يدي ربنا كده أقرب ما يكون العبد من ربه هو إيه؟ وهو ساجد. تضيعه إزاي؟ بتفكر في إيه؟ إيه اللي جه في عقلك كده وأنت ساجد بين يدي ربنا كده وإن الله عز وجل ينصر وجهه لعبده ما كان في صلاته ما لم يلتفت؟ مظبوط الكلام؟ مش عارف الكلام ده؟ وأقرب ما يكون وهو ساجد، وإذا دعا الله ما استحال يا الله يرده. طب احنا فين؟ الإحساس بتاعنا اللي فين؟ لماذا لا يستجيب الله لنا؟ لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ إيه اللي وصلنا لهذه المنزلة؟ إن احنا دائما بنتأخر كل أسبوع وكل كم يوم، دولة من بلاد الإسلام بتسقط، وراية من رايات الإسلام بتسقط. ليه؟ عند حاجة من اثنين، إما أن الله ليس قادر على نصرنا، وإما أن العيب فينا. نختار إيه؟ العيب. قد نصلح العيب إزاي؟ نتوب إلى الله ونرجع إلى الله ونحسن ما بيننا وبين الله، ليحسن الله ما بيننا وبين إيه؟ وبين خلقه. لأن القاعدة الأساسية عندي إنه بيحبني ما بيكرهنيش. القاعدة الأساسية عندي إنه خلقني لأعمل في الأرض. القاعدة الأساسية عندي إنه خلقني وجعلني قدوة وأمرني إن أنا أقتدي به في كل أحوالي، في كل أحوالي بنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. عمر بن الخطاب يصعد في المنبر وينادي، نادي في الناس اجتمعوا خذ بكم على مثلا او فالمهم بيخبر في المسلمين، فقال يا ايها الناس كونوا دعاة الى الله وانتم صامتون. مين يعرف؟ في امتحان كده؟ طب ازاي هدعو الله وانا صامت؟ فلا عدين قالوا عيد كده يمكن الميكروفون قطع ما سمعناش. قال كونوا دعاة الى الله وانتم صامتون. قالوا كيف ذلك يا امير المؤمنين ندعو ونحن صامتون؟ قال باخلاقكم واعمالكم. او معاملاتكم باخلاقك انت مسلم. احنا اللي اسأنا الاسلام، متفقين عليه ولا الاسلام اللي وحش كنا مغشوش فيه؟ كنا في المقلب في الدين مش كده؟ كنا قلنا انا في الصحابه؟ لا لا، انما احنا اللي ايه؟ احنا عايزين نعدل الدفه بقى تاني. نعدلها ازاي؟ تربيه سليمه. بص الاولاد ربك عز وجل من قبل ما يخلقك اهتم بيك، واول ما جيت شاب اهتم بيك واهتم بابنك وحفيدك. ها تصيروا ان فيكم فان العرق ايه؟ فساس. اصفر بذات الدين تلبا يا ناس اذا جاءكم من ترضون دينهم. مش كده الاحاديث كلها؟ يعني لو هو بيحميها هو قال تعالى حق ابنك عليه. الراجل طبعا عمر بن الخطاب قال له ابويا ضربني بابا الى اخره وضربت ابنه وهكذا. قال له تعالى انت بتضرب ابوك ليه؟ قال له حقه علي ايه؟ قال له البر وحسن المعامله والجواب. قال له وانا حق علي ايه؟ قال له واحد حسن اختيار الام، يختار لك ام صالحه. اثنين حسن التسميه. ثلاثه حسن التربيه باداب العرب. اربعه ان يعلمك القران او شيئا من القران. يبقى الاسلام برضه اهتم بيا اهو من وانا فين؟ اهتم بابنك. تعالى احنا في ايام الامتحانات ربنا ينجح اولادنا جميعا. وابنك لو عنده امتحان بكره الصبح الساعه 7 ونص او 8 ونص وانت نمت كده جت تتنطع بصيت لقيت 7 9 شفت الواد نايم جنبك الله الواد ما راحش الامتحان هيحصل لك ايه؟ يا عم استنى ده الامتحان ده انجليزي المستقبل الواد ضاع الواد راح يخرب بيته. ممكن تطلق الدنيا فيه اصحفوش يا اللي مش عارف ايه يا بنت ايه عشان ايه؟ راح منه ممكن يلحقها ويديك ملحق. طب انت زعلت كده لما صحيت الساعه 7 وابنك ما صلاش الفجر؟ زعلت لما خارج من الصلاة لقيت واحد بيلعب مع الشباب وهو ما شاء الله عنده 15 سنة لسه عيل عنده 15 عيل بس يعني بيلعب مع الأولاد. طلعت البيت سألت مراتك كم مرة على الصلاة؟ سألتهم كده أولاد كل أولاد اردوا إيه من القرآن النهاردة؟ المصحف فتح في بيتي النهاردة ولا لا؟ ها؟ القرآن قرأ في بيتي النهاردة ولا لا؟ أنت خد يا بنتي طلعها فين راح الدرس ولابسة كده ليه؟ ديننا بيأمرنا تلبس كده؟ لا يا رب بيعمل ها؟ وابنك بيصلي لو كان بيصلي بقى وانت قاعد تراقبه كده كم مره تقول تعالى يا حبيبي ارجع فصلي فانك لم تصلي؟ كم مره قعدت وعلمت التشهد؟ كم مره رهبت وقرا القران؟ كم احنا مقصرين ولا مش مقصرين؟ وحافظين الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كلنا حافظين الآية. طيب أنا امبارح ارتكبت 10 ذنوب ماشي النهاردة هو كام؟ هل هم هم حافظين ولا هقول تخلون 9؟ ها؟ أنت تعلم آخر حاجة ولا هل أنت تعلم إن ملك الملوك جل وعلا الرب العلي تعلم إنه كل يوم الساعة 2 إلا ربع كده الساعة 1 إلا ربع بالليل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله؟ معرفش بينزل إزاي لكن بينزل ينزل مش رحمته لا ينزل الرب جل وعلا. إذا كان ثلث الليل إيه؟ الآخر صح ولا لا؟ دي من عقيدتنا اللي ما ينفعش نتخالف فيها. فينزل إلى سماء الدنيا يعمل إيه بقى؟ ينادي الساعة 1 إلا ربع. انت عرفت منين واحده لربع؟ لان القمر يغيب في كبد السماء واحده لتنت بالظبط واحده لايه يغيب القمر يعني ثلث الليل ايه الثاني خلص ويبدا ثلث الليل الاخر الى اذان الى اذان الفجر ذات المغرب. طيب ينزل يعمل ايه؟ يطلع على خلقه وهو مطلع عليه بيراقبهم وهو رقيب عليه بيسمعهم وهو سميع بصير. امال بينزل يعمل ايه؟ يدي لهم فرصه ما يحلموش بها مدى الحياه. هل من تائب فأتوب عليه؟ مين؟ ها؟ معلش أنا شايل البتاع ما بعرفش أعمل الحمد لله. ها؟ هل من تائب أحلام؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إحنا نايمين. ده اللي نايم ده عم الشيخ الكويس. ده الراجل الكويس أو اللي كده هو اللي إيه؟ هو اللي نايم دلوقتي وكيف الناس شرطه. إنما في واحد على النت للنهار مظبوط؟ طيب وفي واحد تاني نضرب حجرين في واحد تالت اطلع على الاغاني في واحد رابع انا مش عارف الله الله يبقى كويس ان هو اللي نايم وربك بينام. مين عايز يتوب تتم توبه؟ ما حدش عايز يتوب. هل من مستغفر فاغفر له؟ احنا بغينا عن الاستغفار اعوذ بالله. ده انت محتاج ده انت لو قدرت انك تنام من 10 لواحده وتقوم امال انت ساعتها من الحكومه يا حاج محمد بقى عشان تتصحر عامله لك حله لحمه وشوربه وبطاطس قوم يقمط التسكت في ثانيه ويقوم عشان اقول لك كلمه وحشه قوي قوي زعلتني من نفسي انا. ها لو حضرتك بالليل او احنا انا يعني الساعه 1 2 بالليل كده ممكن تقوم من النوم عشان تدخل الحمام؟ اعزكم الله ممكن حسيت كده انك انت ممكن ها فلاها عن طبيعتها اقوم اعمل ايه؟ طب هقوم بتقوم يا عم الدنيا بقى ما فكرتش في مره تقول يا عم لا الدنيا ساعه والله ما نايم بسيبها شويه؟ لا ما بتقولش كده صح ولا لا؟ طيب تقوم لهذه فزعا ولا تقوم لرب العالمين خشيه شوقا حبا طلبا للرحمه؟ يبقى العقل ده ايه؟ العقل ده ايه؟ شوف الصحابه لما النبي يقول لهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شجره في الجنه قولها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شجره في الجنه الصحابه الله اذا نكسر ده العمليه بقى ايه؟ ده احنا هنحط بقى قال الله اكثر الله اكثر قول انت مليار مليار كل دقيقه ما عند الله اكثر. كم فرطنا في قراطيس وكم فرطنا في اشجار وكم فرطنا في انهار وكم فرطنا في استغفار وكم فرطنا في شهاده من الله عز وجل. يا سلام اسمع من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه عجبتنا وحته كده الواحد واحد شفت انا من كام يوم حته جميله جميله ولا طالب في المدرسه راح متأخرين كم طالب كده. فالمدرس مسك العصاية وقال تعالوا اللي جاي متأخر روح على السطور وارفع ايديه. فرفعوا ايديه العيال فين؟ في ستة او في خمسة ايديه رفعوا ايديه. بعد شوية المدرس جاب العصاية افتح ايدك يا حبيبي طق طق اثنين افتح ايدك يا حبيبي اثنين افتح ايدك اثنين. فجعل واحد يفتحه يضربه قالوا مش هتضربه. قالوا ليه؟ انت ابن مين؟ قالوا مش ابن حد لكن انت مش هتضربه. قالوا اشمعنى؟ ليه يعني؟ انت هتعمل فيها ربط؟ قال لا الله حائل بيني وبينك ولا في سنة خمسة. قالوا الله بحلمتك وحلمتك مش عارف ايه؟ ليه يا حبيبي؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي وحبيبا بيقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله وانا والله صليت الفجر في جماعة كيف تضرب من كان في ذمة الله؟ فالمدرس بيحكي يقول لك والله فانا تطلع العصا وخدت بوسط وتربي جزاك الله خيرا يا ابني والله انت علمتني اصلا يا ابني ما صليتش الفجر جماعة روح يا ابني الله يصلح حالك يا اخي والله لو عرفت دينك وتعلمت اخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم كنت حريص على الدار الاخره تجد ان الدنيا كلها بما فيها لا قيمه لها عندك ابدا تبقى عايش سعيد وفرحان الشيء الهم خالص. ليه؟ لان لذائذ الدنيا الزائفه وشهوات الدنيا الزائله ها امر الاثنين اما انه زائل بايه؟ منقضي في كلتا الحالتين منقضيه منقضيه بايه؟ اما بزوالها واما بزوالك انت. ان ما زالتش هي بالقيامه زلت انت عنها بموتك وانت مش هتخلف. اعلم اننا بين يدي الله في هذه الايام في دار عمل ولا جزاء بغض النظر جزاء بلا ايه؟ بلا عمل. عايزين نرجع كده ونصلح ما بيننا وبين الله لان انا متاكد المية اللي قدامي والاكثر قال دول انا متاكد وانا عارف ان كلكم متاكدين ان احنا كلنا كده اهو. معايا؟ كلنا اتخلقنا وكلنا زعلانين وكلنا متضايقين وكلنا محتارين ما عدناش عارفين ايه صح؟ اقول لك انا عارف. عارف ايه؟ النبي قال فتنه يمسي الحليم فيها ايه؟ حيران. طب نخرج من مصايب دي ازاي يا رسول الله؟ بكتاب الله وايه؟ وسنته. العوده الى كتاب الله، العوده الى سنه رسول الله. من اراد الدنيا عليه بالقران، من اراد الاخره عليه بالقران، ومن ارادهما معا برضو القران اللي هو تاج الحسنى اللي ربنا شرفنا بيه اخر ثلاث كلمات بالظبط عشان اقول لك ان ربنا شرفنا بيه ازاي؟ هي الكلام اللي بعد والله عمر بن الخطاب بعد موت النبي ابو بكر بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام طلع عمر بن الخطاب ينادي في الناس كده بكلمتين بس كده كلمتين. فطلع عمر بن الخطاب المنبر مين اللي شافه؟ الحسن بن علي. فشاف عمر بن الخطاب طلع الحسن طفل متعود بيشوف مين اللي عامل ده؟ جده صلى الله عليه وسلم. فقام طلع يبني على المنبر على المنبر قدام الناس وراح ماسك الجلابيه بتاعت عمر ويشده انزل من على منبر جدي انزل بشد انزل من على منبر جدي. فرفعه عمر واحتضنه وبكى حتى ابكى المسجد كله وقام قال الكلمه اللي انا عايزك النهارده تسمعها وتفهمها. قال له ايه؟ يا ابن اخي او يا ابن رسول الله وهل انبت الله الشعر في رؤوسنا؟ وهل انبت الله الشعر في رؤوسنا الا بجدك الا بدين جدك الا بقران جدك وسنته؟ يبقى احنا ما لناش قيمه الا بايه؟ الا بالكتاب وبالسنه. فعونا والعون احمد. اسال الله العظيم رب العرش الكريم العظيم الحليم ان يردنا الى ديننا جميعا مردا جميلا وان لا يرينا مكروها ولا يشمت فينا اعداءنا وان لا يشمت فينا احبابنا وان لا يشمت فينا عدوا ولا حبيبا ولا قريبا ولا بعيدا ولا غريبا وان يجعل بلدنا امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وان يحفظ الدماء ويحفظ الاموال ويحفظ الاعراض ويحفظ الارض والسماء ويحفظ علينا ماءنا ويحفظ علينا خيرنا وان يعيد الينا ما سلب منا من الامن والامان والخير والاطمئنان وان يتوفنا وهو راض عنا وان يجعل افضل اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاه فيه انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء وكتبكم جميعا في الفردوس الاعلى سكانا وللنبي محمد جيرانا انه ولي ذلك مولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.